بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد. مر معنا بالأمس حكم التيامن في الوضوء، قلنا إن الراجح في هذا هو أنه محل إشكال بين أهل أو بين الأدلة وتأرجحها، و للعلماء في هذا قولان. القول الأول هو قول الجماهير أن التيامن في أعضاء الوضوء مستحب، والقول الثاني أنه واجب، وهذا أصرح في الدلالة، في دلالة الأدلة، خاصة الفعل الذي داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما حكاية صاحب المغني في أن الإجماع انعقد على أن من قدم اليمنى قبل اليسرى فإنه لا إعادة عليه، فإن هذا حكم آخر، لأن هذا حكم وضعي، والكلام منذ الابتداء في الحكم التكليفي، فإذا خولف الحكم التكليفي على القول بالوجوب أو على القول بالسنية، حينئذ يأتي الحكم الوضعي. فلو قلنا بأنه واجب فإن هذا لا ينافي القول أو الحكاية في إجماع العلماء على أنه لا إعادة على من قدم اليمين على اليسار، لأننا إنما نتكلم عن الحكم التكليفي. ومر معنا مرارا أنه ليس بلازم أن يتفق الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي، بل قد يحصل تعارض في النظر، في النظر الابتدائي. فحينما يقال مثلا النذر واجب على القول، على أحد القولين، النذر محرم على أحد القولين، ثم يقال بأن الوفاء به واجب، فكيف يتضمن أو تتضمن الصورة الواحدة حكمان؟ كيف يكون محرما أو مكروها على القول الثاني، ثم تقولون بوجوب الوفاء بهذا النذر؟ حينئذ يقال إن التعارض إنما هو في الذهن، وإلا فإنه في الحقيقة اختلفت الجهة، فيقال بالنسبة للحرمة هذا فيما يتعلق بالحكم التكليفي ابتداء، أما الحكم القول بوجوب الوفاء به فإنما هو من باب الحكم الوضعي. وانظر إلى تحريم الله جل وعلا للظهار، ومع هذا أوجب فيه الكفارة، فتضمنت هذه الصورة حكم بالتحريم وحكم بالوجوب لانقطاع الجهة. فالحاصل أنه لا يشكل حينئذ، لو قلنا بالوجوب لا يشكل عليه حكاية الإجماع من صاحب المغني فيما نحن بصدده. وفي حديث توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، قلنا إن للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه مسح كل رأسه، ويضاد هذه الحالة ما قيل في مسح بعض الرأس. الصورة الثانية أنه مسح على ناصيته وهي مقدم الشعر مع العمامة، وهذه أيضا يخرج منها صورتان: الصورة الأولى الاقتصار على الناصية فقط، وهذا القول به قول مخالف للدليل، والصورة الثانية المسح على العمامة التي هي الحالة الثالثة لوحدها. فهذا على القول الصحيح أنه يمسح على العمامة لوحدها. فإذا ثلاثة أحوال عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس. حديث ابدأوا بما بدأ الله به، قلنا إن هذا جاء بلفظين، لفظ الأمر ولفظ الإخبار. أما لفظ الإخبار فلا يفيد الوجوب بشيء، لأنه ليس إخبار بمعنى الأمر حتى يقال أنه من صيغ الوجوب. الذي معنا هو لفظ ابدأوا، وقلنا إن هذا يستفاد منه حكمين: الحكم الأول الترتيب بين أعضاء الوضوء بين العضو الواحد بمعنى اليدين والرجلين، فيدلنا هذا على تأكيد وجوب التيامن، أي الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه فعل اليمين، فحينئذ نبدأ بما بدأ الله به، لأن ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع الله جل وعلا. الحكم الثاني الترتيب بين أعضاء الوضوء كما جاء في الآية والحديث، فهذا أيضا قول هو القول الراجح خلافا للحنفية في هذا الأمر، وقد جاءت قرينة عربية على هذا الأمر وهو ما ذكرناه عن الإمام أحمد رحمه الله. فلو توضأ منكسا أربع مرات، بدأ برجليه ثم بدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه وهكذا حتى حصل من هذا التنكيس وضوءا، بدأ بهذا التنكيس تحصل لنا ماهية، هذه الماهية أنه بدأ بوجهه ثم الأعضاء التي بعده. وإن قال بهذا بعض الفقهاء هذا قول مردود، لأنه مخالف للعمل الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يكون عملا فاسدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث حديث طلحة حديث ضعيف كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك لأن فيه عللا ثلاثة. العلة الأولى أن فيه الراوي ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. العلة الثانية أن مصرف هذا رجل مجهول الحال. الأمر أو العلة الثالثة أن الجد لا تعرف له صحبة كما نص على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، لكن هذا الحديث الذي بين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل في بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة وماء للاستنشاق على الوصف الذي سيأتي. هذا الفصل جاء في بعض الأحاديث صححها بعض أهل العلم، وعلى هذا اختار الفصل في كيفية الوضوء والاستنشاق المضمضة والاستنشاق، اختار الفصل بعض أهل العلم، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وليست برواية، لكن الصحيح هو ما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه لا فصل بين المضمضة والاستنشاق في حال الفعل. ولهذا حكم على أحاديث الفصل العلامة بن قيم حكما جازما، وقال لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح. لكن هذا النفي يحتاج أيضا أو فيه أو محل نظر. إذن فهذه الصيغة أو الطريقة هي أضعف الطرق الواردة، وعلى هذا قدمها المؤلف ليبين لنا أنها إحدى الطرق، ولكنها طريقة فيها نظر من حيث ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما طريقة الوصل فهي الصحيحة التي لا شك فيها، قد جاء فيها حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تحتمل احتمالين، ولنسمع كلام المؤلف فيما ذكره لنا مفصلا. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. الآن طريقة الوصل جاء فيها كما قلنا احتماله، فهذا حديث علي رضي الله عنه وحديث صحيح يبين لنا أنه تمضمض واستنثر، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. حينئذ هذه الصورة تحتمل احتمالين: إما أنها غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثلاثا، فتكون حينئذ ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق بغرفة واحدة، وهذه الطريقة أو هذا الوصف قد جاء في روايات صحيحة، فإنه قد جاء في رواية للبخاري من غرفة واحدة. وأما حديث علي فهو احتمال. فإذا هذه الطريقة الأولى من طرق الوصل. الطريقة الثانية أنه يحتمل أنه يأخذ غرفة فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ثم يأخذ غرفة ويفعل هذا ثلاثا، ثم يأخذ غرفة ويفعل هذا ثلاثا. هناك طريقة ثالثة، وهي أنه يأخذ غرفة ويتمضمض مرة واحدة ويستنشق مرة واحدة، ثم يفعل هذا مرة ثانية ثم مرة ثالثة، لكن هذا لا يحتمل، أو هذه الطريقة لا يحتملها اللفظ. ولهذا الفقهاء رحمهم الله اقتصروا في طريقة أو في وصف طريقتي الوصل على الطريقتين الأوليين، والصحيح أن كلاهما وارد. فحديث علي رضي الله عنه يبين لنا أن هذا وارد وهذا وارد، وقد جاء أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة في لفظ آخر. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن زيد أيضا يحتمل هذه الطريقة ويحتمل هذه الطريقة، لكن جاء فيه لفظ أنه قال ثلاثا بثلاث غرفات، فتكون حينئذ في الطريقة الثانية أصرح وألصق. فإذا تبين لنا أن هناك ثلاث طرق للمضمضة والاستنشاق، وهذه الطرق متفرعه من الفصل والوصل. فهل يا ترى نعتبرها اوجه وارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام فتطبق عليها قاعده ابن رجب رحمه الله التي تقول العبادات الوارده على اوجه متعدده يجوز فعلها من غير كراهة، لكن هل يفعل واحدة منها على الدوام أو يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ وجهان في مذهب الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يفعل تارة وهذا يفعل تارة. فهل هذه الصورة التي هو مثل لهذه القاعدة بأدعية الاستفتاح، فهل يا ترى هل ما ورد في الوضوء من هذا الباب أو لا؟ الله أعلم أنه من هذا الباب، خاصة الطريقتين الأخريين. أما الطريقة الأولى فلا يزال في القلب منها شك لعدم صراحة أو لعدم التأكد من أن هذا الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فاختلاف المحدثين في إسناده هل هو حسن أو ضعيف، وإن كان الترجيح إلى الضعف أقرب، لكن يحتاج أيضا إلى زيادة بحث. فتبقى معنا الطريقتان الأخريان، وتطبق بحقها هذه القاعدة فيما أرى، والله أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث ألفاظه قوله مثل الظفر جمع أظفار، الظفر معروف، قوله لم يصبه الماء أي ماء الوضوء، فالألف واللام هنا للعهد. فهذا الحديث حديث صحيح، قد جاء في البخاري عن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبصر رجلا لم يصب في قدمه مثل الظفر فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فالآن اللفظ أرجع فأحسن وضوءك، وهذا الإحسان في ظاهر احتماله أنه يكمل ما نقص من الوضوء، لكن جاء في حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أنه رأى رجلا في قدمه أو في ظاهر قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. قد صحح هذا الحديث العلامة ابن القيم رحمه الله ومحدث العصر العلامة الألباني وفقه الله وجماعة من أهل العلم، وكأن اللجنة الدائمة تختار هذا التصحيح. ولهذا اختلف أهل العلم في من حصل منه مثل هذا الأمر، ويلقبون هذه المسألة بمسألة الموالاة، بمعنى أن يؤخر أو أن يفصل بين أعضاء الوضوء زمنا، كأن يغسل وجهه ثم يؤخر رجليه زمنا طويلا، يغسل وجهه ثم سائر الأعضاء إلى أن يصل إلى الرجلين فيؤخرها أو أحدها أو شيء منه من هذا العضو لم يصبه الماء، ثم بعد مدة يعود فيغسله. فهل هذا الغسل اللاحق ينضم إلى الغسل السابق ويكونان ماهية واحدة صحيحة شرعا؟ هذا ما يعبر عنه العلماء بالموالاة، الناظر حينما ينظر في أرجع فأحسن وضوءك فإنه يخيل إليه أنه إنما يقصد ما حصل فيه النقص، لأنه من إكمال الوضوء وإحسانه. ولكن الذي يشكل على هذا هو الحديث الذي ذكرنا، ومن هنا اختلف الفقهاء في حكم الموالاة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه واجب، وأنه لو أخر غسل عضو من الأعضاء عن ماهية الوضوء بزمن معتاد أو بزمن كما سنذكره في مسألة فرعية، فإن وضوءه هذا يعتبر في حقيقة الشرع باطلا وليس بصحيح. واستدلوا برواية الإعادة وقالوا تحمل عليها أو تفسر ما أجمل من إحسان الوضوء، فإن الإحسان يطلق على إعادة الشيء إعادة كاملة بحقيقته الشرعية، ويطلق على إكمال ما نقص منه. فحينئذ فسرت لنا أو حديث الإعادة الأمر الأول، وهو الإحسان من باب إعادة الشيء إعادة كاملة. وخالفهم في هذا قوم فقالوا إنه ليس بواجب، وإنما هو من باب الاستحبابات أو من باب التأسي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا، وهذا رواية الإمام أحمد ومن وافقه في هذا من الأحناف وغيرهم، قالوا لأن الله أمر بغسل الأعضاء، وهذا الأمر مكون من ماهية، هذه الماهية مفردة من أجزاء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فحينئذ حينما يؤخر شيئا ثم يلحقه بها بأفراده السابقة فعليه تركبت الماهية بجميع أفرادها، فتصبح الماهية كاملة من حيث مطابقتها لأمر الشارع، فحينئذ يكون وضوءا صحيحا. وإذا كان هذا الأمر فحينئذ لا تجب الموالاة. وقال الإمام مالك رحمه الله إن تعمد التفريق فإنه بهذا يكون وضوءه باطلا، لأنه خالف عمل الشرع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإلا فلا. والصحيح الله أعلم أن هذا يرجع إلى معرفة الموالاة، فإن كان أصحاب القول الثاني يقصدون هذا، يقصدون بهذا القول عدم التفريق بين المدة القصيرة والمدة الطويلة، فإن هذا قول ليس بصحيح. أما إن كان المراد هو أن الموالاة ليست بواجبة، بمعنى أنه إذا حصل تفريق ليس بطويل طولا فاحشا فإنه لا يؤثر، فحينئذ قد يرجع الأمر إلى الاختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التراد، مع أن من قرأ تفريعاتهم على قولهم علم بأن المراد هو طرد القول في التفريق اليسير والتفريق الطويل. ولهذا فقد أفتت اللجنة الدائمة بالقول الأول. إذن إذا عرفنا أن الموالاة واجبة، فما هي الموالاة؟ الموالاة كما يعرفونها هي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل، ويعنون بالزمن المعتدل ألا يكون الزمن حارا ينشف الشيء في الفور، أو الزمن بارد برودة يجمد معها الماء فورا، وإنما يكون الزمن زمن اعتدال. ولهذا تجد أن الإنسان إذا جاء ليتوضأ هناك ريح شديدة، فتجد أن أعضاءه تنشف في على الفور، فليس المراد حينئذ بهذا التعريف، إنما الموالاة المقصودة هي ألا يجف الذي قبله في زمن معتاد معتدل. وخالفهم في هذا بعض من الحنابلة وقالوا إن المراد هو ألا يؤخر أو ألا يحصل تفريق بين الأعضاء بما لا يفحش في العادة، فإن فحش في العادة فهذا يعتبر انقطاع، وإن لم يفحش في العادة فإنه لا يعتبر انقطاعا. وهذا هو القول الأقرب، لأن المراد حتى أو إضافة الموالاة إلى الجفاف هذا لا دليل عليه. ولماذا قالوا بالموالاة؟ الحقيقة أنهم نظروا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فعل الوضوء فعله مرتبا مواليا، فعلى هذا استفدنا أن هناك فعلا ماهية يؤتى بها على الاتصال الدائم، وعلى هذا فالماهية التي مركبة من أفراد إنما تعتبر، يقصدون بهذا الكلام الرد على من قال بعدم الوجوب، يقولون الماهية المركبة من أفراد إنما تعتبر إذا جاء في الشرع على أنها متوالية ومتصلة اتصالا اعتياديا، فإننا لا نعتبرها إلا إذا كانت بهذا الحال. ولهذا ابن رجب رحمه الله في القواعد يقول في إحدى القواعد: الفعل الواحد إنما يعتبر فعلا فعلا شرعيا إذا كان متصلا اتصالا معتادا. وما أن هذا قال ولا ينقطع بالتفريق اليسير، وطردوا هذا في باب العبادات في الموالاة التي معنا، قال لا نسميه وضوءا إلا إذا كان متصلا اتصال اعتياد، فإذا انفصل بعضه عن بعض بما يخالف العادة فحينئذ خرج عن الفعل الذي هو فعلا هو فعل شرعي. ومثل له أيضا في أو يمثل له في باب المعاملات بما مر معنا في كتاب الروض في القبول والإجاب، قول المصنف فإن تشاغل بما يقطعه عرفا بطل. ويمثلون له في باب الجنايات بالسارق، فمعلوم أن السرقة من شروط القطع أن يخرج السارق النصاب من الحرز، فلو أنه أخرجه مفصلا ليس متصلا اتصالا اعتياديا، بمعنى أول النهار أخرج جزءا من المسروق ثم في المساء أخرج جزءا آخر وهما جميعا يكونان نصابا، وإن فصلناهما لا يكونان نصابا، فيقول أنه لم يحصل اتصال معتاد. أما إذا كان تفريق يسير فإنه لا يؤثر على الفعل الشرعي. ومثله أيضا في باب الأنكحة أو في كتاب النكاح ما يتعلق بالرضاع، فأحكام الرضاع متعلقة بخمس رضاعات، فلو أن الصبي قطع هذا الرضاع بغير اختياره، فيقول إذا كان هذا الانقطاع، لأنه إذا كان باختياره فهم يعتبرونه رضع على خلاف بينهم، لكن لو أنه كان بغير اختياره فطال الفصل فهل نعتبر إذا عاد هل ترجع للأولى فتكون معها رضعة واحدة أو رضعتان؟ على هذه القاعدة تنبني المسألة. فالحاصل أن ما معنا من مسألة إنما هو ينطبق بحقه القاعدة انطباقا واضحا، والله أعلم. من هذا الحديث أخذ العلماء أن الناس وأن الجاهل في أبواب الترك أنهم لا يؤاخذون لا من باب التكليف ولا من باب الوضع، بمعنى أنهم لا يأثمون وأنهم لا يترتب على فعلهم في الترك مجرد مثلا إعادة وما مثلها في باب العبادات. أما الجاهل فله حكم، وأصلا الجهل يحتاج إلى هل الجهل يعتبر عذرا في بلاد الإسلام أو لا، ولهذا يكون الجهل في الغالب ليس جهلا بالحكم، إنما إما جهل بالحال أو جهل ببعض جزئيات الأحكام التي يعذر المسلم فيها، أما ما لم يعذر فلا كلام فيه. أما الناس وهذا محل الكلام، الناس هل لا يؤاخذ في باب الأحكام الوضعية أو يؤاخذ كلام طويل لأهل العلم. وقد وفق شيخ الإسلام رحمه الله إلى قاعدة تجمع شتات هذا الأمر، لكنها مع هذا لا تطرد في بعض الجزئيات، فيقول إنما كان من باب المأمورات، فالجهل والنسيان وما ماثله لا يعتبر عذرا، وما كان من باب المنهيات فالنسيان والجهل يعتبر عذرا. وأظن أنه في قاعدة هذه إنما يريد الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية. نمثل لقاعدة فنقول لو أن إنسان صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا، فحينئذ نقول هل الطهارة من باب المأمورات للصلاة هل هي من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ ما بيش من باب المأمورات بالاتفاق. لو ان انسان ما صلى بدون وضوء تنهاه ولا لا؟ او الامر نهي عن ضده كما يقول الأشاعرة، ها؟ الامر بالشيء نهي عن ضده، هذا كلام سقيم. على كل حال الصحيح انه من باب المأمورات، لان الله امر بالوضوء. فلو جيت تقول أنه من باب الضد أنه نهي، نقول لا. حينئذ إذا لا يسقط الوضوء لا من باب النسيان ولا من باب الجهل، لا يقبل الله صلاة أحد مطلقا بدون طهارة، بدون طهارة يشمل عدد الطهارة الوضوء والتيمم والمعذور في من ترتب له بعض الطهارة. طيب لو قلت إن شيخ الإسلام قد ناقض هذا في أنه يصلي من لم يجد الماء ولا التراب فإنه يصلي حسب حاله، ولم يجد شيئا، لا جدار ولا شيء، حتى ولو تنازلنا عن الصعيد، الفقهاء هو والفقهاء قالوا يصلي حفاظا للوقت، لكن الفقهاء قالوا يعيد، أما هو على حسب قاعدته أنه لا يعيد. فهذا لعل هذه الجزئية خرجت من باب المستثنيات. طيب باب المنهيات، باب المنهيات، لو أن إنسانا صلى وعلى ثوبه نجاسة، فهو يرى رحمه الله أن ترك النجاسات في الطهارة من باب المنهيات، أن استصحاب النجاسة في الصلاة منهي عنه. فحينئذ إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو غيره فإنه تصح صلاته، لأنها أعذار في باب الأحكام الوضعية، والصحة إنما هي حكم وضعي. وإن كان بعض أهل العلم ومنهم العز بن عبد السلام يخالف، يذكر لا يخالف لكن يذكر أن من أهل العلم من رأى في هذه الجزئية أنها من باب المأمورات، أنها من باب المأمورات، يقول لأن الشرع أمر بترك النجاسة، أنت تنظر إليها في حال الاستصحاب، لكن نحن ننظر إليها في حال الابتداء، فهي من باب الأمر، حينئذ لا يؤذر، وطردوا هذه القاعدة ومنهم الجمهور، فلو إنسان صلى على ثوب نجاسة ناسيا قالوا يعيد. طيب حديث النائل قالوا يعيد للقاعدة. الحقيقة أن هذه القاعدة وإن كانت صحيحة لكنها لا تفي بالغرض، لأن من الأمور ما يكون ليس من باب المأمورات، وعلى هذا فاز العز بن عبد السلام في ذكر هذه القاعدة ذكرا كاملا، فقال الناس والجاهل وما مثلهم، يقول ننظر إليه باب المأمورات إما لا يخلو من حاليه، إما أن يستدرك وإما أن لا يستدرك، فإن كان لا يستدرك سقط وجوبه بالفوات، مثل الجمعة إذا نسي الإنسان أن اليوم يوم جمعة وظن أنها ظهر وقال سأصلي مع جماعتي أو في مسجد آخر، فحينئذ لا إعادة عليه لأنه سقط وجوبها بفواتها على الناس، فلا يقال إن القضاء يحكي الأداء. ومثله الجهاد العيني لأنه سقط، لا يمكن أن يقال يجب عليك ولا بد أن تروح تجاهد لوحدك، لا. ومنه لكنه في باب من يرى وجوب، أو لو أن إنسان وجب عليه صلاة الجنازة فما أن ليس هناك إلا رجلان في بلد أو في مكان وجب عليه إقامة الجماعة لصلاة الجنازة، فحصل عذر فاته جزء منها أو فاتته كلها، مع أن هذا المثال ليس بالصحيح. ما يمكن تداركه هذا جل المأمورات، فهذا يقول لا تسقط بالنسيان إذا كانت هذه المأمورات من باب الواجبات، وهذا سليم. من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها، ويدخل فيها جميع المأمورات بدون استثناء. إذن شيخ في هذا حينئذ خالف شيخ الإسلام، خالف، لا اتفق مع شيخ الإسلام، اتفق مع شيخ الإسلام بأن المأمورات لا تسقط بالنسيان، مع أن هذه القاعدة لا بد لها من مستثنيات، لكنها ليست لأن القاعدة مختلة لكن لوجود دليل آخر. أما باب المنهيات وما يسمى بباب المحرمات فيقسمها إلى قسمين: محرمات في العبادات ومحرمات في ما عدا العبادات. أما المحرمات التي في العبادات مثل الكلام، ومثل لو أن إنسان تكلم ناسيا أو جاهلا، ومثل إنسان فعل أفعالا كثيرة تبطل الصلاة على ماهية ما تبطل به الصلاة على الصحيح، تحقق منه لكنه ناسي أو جاهل، أو إنسان شرب ناسيا، أو فعل محظورا ناسيا. وترى كل القاعدة في باب الأحكام الوضعية، فيقول هذا القسم يتنوع إلى نوعين: إن كان لهذا المحرم جابر فلا يسقط بالنسيان، بمعنى إذا كانت هذه المحرمات من باب الإتلافات فإنها لا تسقط بالنسيان. ولهذا تجد مثلا في زاد المستقنع التفريق بين من حلق ناسيا أو من حلق ناسيا أو قتل صيدا ناسيا، فإن هذه من باب الإتلافات فيستوي فيها العامد والمخطئ والجاهل والناس، لأن ما كان من باب الإتلافات فإنه لا يسقط بالعوارض أو بالأعذار. أما ما ليس من باب، بمعنى أنه محرم فقط ولم يرتب الشرع اللي هو هذا النوع الثاني عليه جابرة، فإنه يقول يسقط بالنسيان. فلو إنسان تكلم في الصلاة ناسيا يقول لا إعادة عليه، يقول لا إعادة عليه. هذه القسم الثاني، القسم الأول. القسم الثاني محرمات ليست في العبادات، فيقول هذه المحرمات مثل لو أن إنسانا باع أمة وهي بكر ثم وطئها ناسيا، والآن ذهبت البكارة، فيقول أنه يجب عليه أن ما يسمى بأرش البكارة للمشتري ولو كان ناسيا، ولو كان ناسيا أو جاهلا. لنفرض مثلا عنده إماء كثيرات فظن أن هذه الأمة، وهو في ظلام، فظن أن هذه الأمة ليست هي المباعة، فيقول إنه إن النسيان لا يعتبر مسقطا في هذه الحالة. ومثل أيضا لو باع إنسانا شيئا مأكولا ثم قدمه أهله له، فيقول لا يقول للمشتري أنه والله أكلته ناسيا أو جاهلا، يقول لا تسقط، لا يسقط الضمان في هذه الحالة بالنسيان. هاي تجد أنها قاعدة مضطردة قل أن تنخرم في جزية من جزياتها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. هذا الحديث يبين القدر الذي يتوضأ منه الرسول عليه السلام والقدر الذي يغتسل به، وأشرنا إليه في حديث أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، هذا أقل تقدير وأعلى تقدير المد، والمد بيع عرفنا قدره، والصاع أيضا أربعة أمداد، والأحوط أن يجعل ثلاثة كيلوات. نعم، ليس في هذا الحديث طال. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم والترمذي، وأخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أعد القراءة. إلا فتحت، إلا فتحت له أبواب الجنة. شو عندك؟ ثمانية. ها والله لأني أحفظ منذ أن عرفت البلوغ الثمانية. ها إيه الثمانية على سقوطها، هل هم من باب الجهل؟ هذا الحديث حديث عظيم. أولا ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ ها معبودة بالاتفاق بعض المتحلقين من الكتاب يقول ومعنى لا إله إلا الله لا صانع إلا الله، وآخر يقول لا خالق إلا الله. هذا كلام، وإن كان لا خالق إلا الله نعم، لكن ليس هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. وللأسف كان عندي درس فسألت بعض الطلبة هذا السؤال فحاصوا ولا نكمل، وهذا هذا أمر عظيم، أمر عظيم أن ينشأ في أولاد المسلمين من لا يعرفون هذا المعنى. ولا شك أنه لا بد من معرفته وتحقيق الشروط السبعة التي يعرفها إن شاء الله الجميع إن شاء الله. فأما ما أنشأ محمد صلى الله فهي إن شاء الله أنها واضحة. هذا الحديث حديث بين لنا ما يقوله المتوضأ ولنمر. أما الحديث الترمذي فهو حديث صحيح زيادة صحيحة على الصحيح. هناك زيادة وهي حديث أبي سعيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عند التحقيق سندها صحيح، لكن هل هي مرفوعة أو موقوفة اختلفوا. وتعرفون في المصطلح إذا اختلف في الرفع والوقف أن زيادة أن الرفع معه زيادة. مع هذا لو قلنا أنه موقوف فمثل هذا لا يقال بالرأي. حينئذ هذه الثلاثة الأمور الأول والزيادة هذه مركبة. أما سبحانك اللهم وبحمدك فهي دعاء آخر، فإن قاله مع هذا لكنه لا يفرد، لكنه لا يفرد لأن هذا هو الوارد أو المرتب عليه الفضل. متى يقول هذا؟ يقول عند نهاية الوضوء بعد انتهاء الوضوء. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إذا توضأ رفع رأسه إلى السماء ثم قال هذا الوضوء. فهل تردون كلام الفقهاء أو تقولون على العين والرأس؟ تتوضؤون كل يوم ها؟ قد ورد في حديث لكنه غير ثابت هذه الزيادة ثم رفع رأسه إلى السماء، ولهذا نقول هذه الزيادة وإن جاءت في الزاد المستقل لكنها زيادة ليست بصحيحة، ننحرف عنها ونستغفر الله. الأمر الثاني، هل ورد لكل عضو دعاء خاص؟ للأسف أن المسلمين في كل شيء لا في باب لا في دنياهم ولا في دينهم يبتلون بالجهل وبالتعلق بما ليس بصحيح أصلا، لا في أمور دنياهم ولا في أمور دينهم. ولهذا تجد أنهم يحفظون مثل هذه الأشياء. كان بجواري في مكة أحد وما شاء الله كل عضو له دعاء خاص. لهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وهما قطب أهل أو من حارب البدع في أزمانهم إن القول أو أن إن الإتيان بدعاء في كل عضو من أعضاء الوضوء بدعة لا أصل له، هذا حق. وأما نهاية الوضوء فهو ما ورد فقط، وما عداه من الأذكار فلا أصل لها عدا سبحانك اللهم وبحمدك، وقد سمعنا ما يتعلق به. وبهذا بحمد الله قد انتهى كتاب الوضوء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.